ماشي الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الخلق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرفهم وخاتمهم حبيب العالمين نجيب الله وصفيه وخيرته من خلقه أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخواتي وبنياتي المؤمنات، عظم الله لكم الأجر في ذكرى استشهاد سيدتنا وولادتنا فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت نجيب الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك أيتها الحوراء الأنسية. لمولانا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف نرفع التعازي لذكرى هذه المصيبة العظمى التي حلت بآل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله، وشرعت أبواب الظلم والتعدي. لم يكن الهجوم على بيت فاطمة عليه السلام إلا طريقا ومنهجا لما جرى على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، على علي والحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق وسائر أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نريد أن نتوقف عند مسألة هذا النموذج الإنساني الزهراء عليه السلام، نموذج الإنسان الحر، الإنسانية الكاملة، هي العبودية الكاملة لله عز وجل. الإنسان لا يكون إنسانا إلا بمقدار ما يتحقق في ذاته إخلاص العبودية لله عز وجل، مهما تطور الإنسان في حياته وشكل نظامه وفي طريقة أسلوبه وصحته وقدرته واطلاعاته، ولم يكن ذلك مرتبطا بكمال وجوده بالله عز وجل، فهو هباء منثور. حينما نتحدث عن الزهراء عليه الصلاة والسلام في كمالاتها، فإننا نتوقف عند جانب مهم من جوانب الفتاة المؤمنة، المرأة المؤمنة، الرجل المؤمن، الشاب المؤمن في هذا الزمان، وما يتعرض له من محاولة حرف فطرته عن النهج الذي أعزه الله عز وجل. الله عز وجل به. أنت أيها الإنسان حفتك يد الرحمة والعناية والهداية والحنان الإلهي منذ وجودك وفي مسيرتك وانتهاء بكمال سعادتك عند الله عز وجل. في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه روى الشيخ محمد بن حسن الصفار في كتاب بصائر الدرجات بسنده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك. أبي عبد الله الإمام الصادق، إذا ذكر أبي عبد الله في الروايات فالمقصود به الإمام الصادق عليه السلام، من كنية الإمام حسين عليه الصلاة والسلام أبي عبد الله، ولكن لكثرة ورود التعبير عن الإمام الصادق عليه السلام صار المصطلح المعروف أن أبي عبد الله في الروايات هو إشارة إلى الإمام الصادق عليه السلام، ما لم يكن هناك قرينة أخرى. عن معاوية بن عمار قال: قلت للصادق، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك. هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره؟ قال: وما هو؟ نحن لن نأخذ تمام الرواية، سوف نكتفي بهذا النقل الذي سمعه معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام. فقال: قلت إن المؤمن ينظر بنور الله. يقول: يا ابن رسول الله، سمعت منك حديثا أن المؤمن ينظر بنور الله، ما تفسيرها؟ ما مقصود هذا الحديث؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: يا معاوية، إن الله خلق المؤمن من نوره وصبغهم في رحمته وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية على معرفته يوم عرفهم نفسه. لعل هذا المعنى مر عليكم سابقا في تفسير عرض الإنسان في أصل وجوده وفي أصل خلقته وشهوده على نفسه بإيمانه بالله عز وجل. ثم يقول الإمام صادق عليه السلام: فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه. المؤمنون بينهم أخوة، ولكن أي أخوة؟ أخوة نسبية بمعنى النسب المعروف؟ لا، بعض المؤمنين ينتمون مثلا إلى سلسلة معينة، بعضهم ينتمي إلى جهة أخرى، بعضهم ينتمي إلى عرق آخر. ما هي الأخوة؟ المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه. كيف يكون المؤمن أخو المؤمن؟ وهذا أبو زيد وهذا أمه أسماء وذاك أبوه. هؤلاء الآباء والأمهات اللي نتعارف بهم وكانوا سببا في وجودنا المادي، هناك آباء وأمهات هن الرابط الحقيقي والامتداد الحقيقي لوجودك أيها المؤمن. فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه. أبوه النور وأمه الرحمة. النور أبو جميع المؤمنين، والرحمة أم جميع المؤمنين. ولعل الإشارة كما يرى بعض العلماء أن أبوه النور علي عليه السلام، وأمه الرحمة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فالمؤمن أخو المؤمن، هذا بقية الرواية. فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، أبوه النور وأمه الرحمة. هذه العناية الإلهية بالإنسان، بالوجود الإنساني، ليس محروما منها أحد. كل إنسان يتبع فطرته ولا يعارض ولا يعاند ولا يقف في وجه دوافعه العقلية والمعرفية الصحيحة، فهو يتميز بهذه الكرامة. نعم، بعض البشر يرفضون إنارات عقولهم، إنارات فطرتهم السليمة في المحبة والتعاون والرحمة. هذا يخرجون عن هذا الخط، يخرجون عن هذه المسيرة، ويبقى تحت هذه المسيرة من تولى علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من بقي على هدى وتمسك بهدى النور، أي الإدراك العقلي السليم الذي يفترضه الفطرة المعرفية السليمة في الإنسان، وبقي على هدى الرحمة التي تمليه عليه خلقته التي فطر الله الناس عليها، فهذا يعيش تحت ظل فاطمة، تحت ظل علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نلاحظ اليوم هناك محاولات لكسر هذا الكرامة الإلهية التي أعطت الإنسان، كرامة الإنسان التي وهبها الله عز وجل في وجوده، لعلها تحتاج إلى توضيح في مراحلها الثلاث. المرحلة الأولى أصل وجوده، والمرحلة الثانية في مسيرته، والمرحلة الثالثة في منتهى وفي مسيرته، نهاية مسيرته. أما في أصل وجوده فهذا الحديث دلالته واضحة وجلية. أمه النور، أبوه النور وأمه الرحمة. أنت أيها الإنسان، أنت أيها الإنسان في أصل وجودك أنت امتدادا لهذين العمودين، النور أي نور المعرفة والعقل، والرحمة أي فطرة الإنسان بالتراحم والتواد هذا كرامة الإنسان في أصل وجوده. ثم في المرحلة الثانية كرامة الإنسان في مسيرته. لعل كثير من الناس يظن أنه في حياته، في تقلبات هذا العالم، في تغيرات هذا الوجود، هو مهملا متروك للظروف. ظروفه تارة تحميه وتهديه وتحفظه وتراعيه، وأخرى في ظروف تظله، في ظروف لا تدفع عنه شرا ويقع تحت هيمنة المتجبرين والظالمين وحب الدنيا وحب المال. بينما يؤكد القرآن الكريم أنه الإنسان ليس مكرما في أصل وجوده فقط، بل إن الله عز وجل كرمه في مسيرته أيضا. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يدافع عن الذين آمنوا ليس بساحة القتال والجهاد والحرب فقط، يحفظ المؤمن، يجعل له حماية من الوقوع في الهلكات، حماية من أن تتسلط عليه وسائل الإضلال بحيث يفقد قدرته ويفقد إرادته ويصبح تحت رغبة الأهواء والأطماع والشهوات. ويقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا أردت الله، أردت الحق، أردت الأخذ بأسباب الرشاد والهداية والصلاح والتمام، فإن الله عز وجل يهديك السبيل. إذا أنت جاهدت في سبيل، جاهدت يعني بذلت الجهد، والذين جاهدوا فينا أوسع من الجهاد المباشر العسكري، وإنما جهاد الإنسان في تمسكه بالحق، جهاد الإنسان في صبره أمام أسباب الفلتان وأسباب الضياع، جهاد الإنسان في صبره أمام رغبات الانحراف والمنحرفين. هؤلاء لنهدينهم سبلنا، سنشرح صدورهم للحق ونريهم الحق ونأخذ بأيديهم إلى ما يؤدي بهم إلى التمسك بالحق. وفي الدعاء الذي تقرؤونه في ليالي الجمعة الذي علمنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه المعاني العالية والراقية، والتي نقلها كميل بن زياد، تقرؤون هذا المقطع: هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشر من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. هيهات، مستحيل. أنت الرب القادر الرحيم، لا تترك عبدك الذي وفرت له العقل وأنزلت له الرسل وشرعت له الشرائع، أن تتركه مصيدة لأباليس الدنيا من الإنس والجن وتقبله، ولا تأخذ بيده من الضلال. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. في المرحلة الثالثة ذكرنا أنه في مرحلة الأصل، ثم في مرحلة المسيرة والحياة وتقلباتها، في مرحلة الأصل، في مرحلة المنتهى، إلى أين سوف تكون مسيرتك أيها الإنسان؟ أيها الإنسان الذي أردت الله عز وجل وانطلقت في سبيل تحقيق كمالاتك عنده، فإن الله عز وجل يعدك ببلوغ أعلى وأكمل ما يمكن أن يصل إليه ذهن الإنسانية، بل وأعلى من ذلك. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أي كرامة تعدها لك السماء ويفيضها الله عز وجل عليك أعلى من هذه الكرامة. جنات ونهر وكل ما نعرفه، كل ما تعرفنا عليه من أسباب السعادة والفلاح، وسائل من أسباب السعادة والهناء وراحة البال وما يتمناه الإنسان في أعلى درجاته. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله عز وجل هو المنعم عليك في تلك الدار بما لا حد له، بما لا حدود تمنع ذلك الفيض وتلك الرحمة وتلك الكرامة وتلك المنزلة وتلك. ويقول الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الخطاب خطاب قرب، خطاب إجلال وإكرام. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، المتقين يصلون إلى الجنة ويصبحون قريبين منها. ثم يأتي الخطاب المباشر لك، الخطاب الرافع للحجب بينك وبين الله عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هو الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. صدق رسول الله، صدق الله عز وجل وصدق رسوله الكريم. أنت أيها الإنسان إذا أدركت هذه الكرامات الإلهية التي أحبك الله بها في أصل وجودك وفي مسيرتك وفي منتهى مقرك، سيمتلئ قلبك من الاطمئنان والإيمان والخضوع والخشوع لله عز وجل. لن تغريك هذه ولن تأخذ بيدك ترهات هؤلاء المنحرفون. الذي يراد الآن والذي يروج له في هذا الزمان أن الإنسان مخلوق مهمل مثل سائر الموجودات، نشأ بتلاقح أحداث ومصادفات وهو يسير تحت رحمة هذه الأحداث وهذه المصادفات. ربما هو من سلالة تطور القرون، ربما هو من حثالة كيميائية انتهى بها الأمر إلى هذا ربما هو نتيجة التصارع بين المخلوقات إلى آخر ما يطرح من هذه النظريات في وجودك، وشتان بين هذين النظرتين، وشتان في تأثيرهما، تأثير هذين الخطين وهذين. نحن نشاهد اليوم هناك محاولات لجعل الإنسان يعتقد بأنه منحط، موجود قيمته لا تعلو هذه المتع التي يحصل عليها، وهذه اللذائذ التي يتناهبها مع سائر الموجودات وسائر بني جنسه. بينما في نظر الإسلام وفي حقيقة الشرع المحمدي الحديث وعلى منهاج فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، أنت أيها الإنسان مكرم معزز معد لك كل هذا العالم لتنال السعادة والفلاح بالولاء الصادق لآل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله، لنور علي ورحمة فاطمة عليه السلام. نسأل الله أن نكون من الناجين والفائزين والصادقين في هذا التمسك بهذا النور وبهذه الرحمة، ونسأل الله عز وجل لكنا جميعا في مسيرتكن العلمية والمعرفية والتحصيلية والأسرية حقيقة الفوز بهذه الإدراكات والإيمان بهذه الكرامات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.